إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أحكامه ودينه، فلا عذر لأحد أراد أن يعرف منهج ربه تبارك وتعالى. وقد أبان الله عز وجل السبل، وما ترك خيرا إلا بينه، وما ترك شرا إلا حذر منه، وما كان ربك نسيا. ونعيش في هذه الأيام ما جرى عليه كثير من الخطباء والوعاظ من ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لا نريد أن نذكر سرد أحداث الهجرة، وإنما ينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة عن طريق نصوص الكتاب والسنة وما ثبت من العلم في هذا الباب. فإن الهجرة جعل الله عز وجل لها أحكاما عظيمة، وجعل الله فيها دروسا وعبر، حتى أن الله جل وعلا جعل الهجرة من مقومات قيام دولة الإسلام. فإن دولة الإسلام لم تقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن هاجر من مكة وأسس دولته في المدينة. وكان منطلق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن جعل الدين في قلوب المؤمنين بتعليمه وتشريعه أحب إلى الإنسان من والده وولده ومن داره وماله. لذلك هانت عليهم رضوان الله عليهم، هانت عليهم أموالهم وديارهم وأهلوهم لما علموا أن دين الله عز وجل أغلى لدى الإنسان من أبنائه، وأن هذا الدين هو أغلى ما يمتلكه الإنسان في نفسه. دينك أغلى من وطنك، وأغنى من أهلك، وأغنى من ولدك ومالك. إذا استقرت هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين سهل عليهم عندئذ أن يتركوا كل شيء لله عز وجل. وكان الخير وكانت البركة لما تركوا ما تركوا لله، عوضهم الله خيرا منه، كما روى الإمام أحمد في مسنده من طريقين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. وفي رواية: وإنك لن تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فأول مقومات الهجرة أن يقوى اليقين في ذات الله عز وجل، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. عندئذ تركوا أوطانهم وتركوا أهلهم وقبائلهم. ربما كان يترك الرجل أباه كافرا في مكة ويذهب إلى المدينة مؤمنا، وربما كان يخرج الولد مهاجرا إلى الله ورسوله ويترك أباه وأمه كافرين، وربما كان يخرج الوالد ويترك ولده كافرا، وكان يخرج الرجل ويترك زوجته كافرة ويهاجر إلى الله ورسوله. ما الذي حمل أولئك رضي الله عنهم أن يفعلوا كل ذلك وأن يتركوا أحب الناس إليهم وأن يتركوا ديارهم؟ ربما كان الرجل غنيا من التجار في مكة فيترك ماله ويترك ملكه ويعود فقيرا لا يجد طعاما. أهل الصفة هم فقراء المهاجرين، كان بعضهم من أغنى الأغنياء، وكان بعضهم من التجار، وكان بعضهم من الملاك يملكون الخير والأرض. لما هاجروا وتركوا ملكهم وذهبوا إلى المدينة حبا لله ورسوله تركوا أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ما يعوضهم من متاع الدنيا، فأقام لهم في مسجده مقاما يبيتون فيه وينامون فيه، وسموا بأهل الصفة وعادوا فقراء لا يملكون شيئا، ينتظرون الصدقات والزكوات التي تأتيهم، وفقدوا كل شيء من أمور دنياهم. وسماهم الله فقراء بعد أن كانوا أغنياء، فقال في كتابه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صاروا فقراء لأنهم تركوا كل ذلك لله. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نطبقه. أين نحن من أولئك رضي الله عنهم؟ وانظروا كيف بين الله جل وعلا أن دولة الإسلام إنما تقوم بالهجرة وبالتضحية وبترك هذه الملذات إذا اقتضى الأمر ذلك. أبان الله عز وجل أحكام الهجرة وفصلها وبينها وأوجب الهجرة، لأن في الهجرة معنى أراده الله، ألا وهو أن يكون دينك هو رأس مالك، وأن يكون هذا الدين أغلى من أي شيء سواه. فبين الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فانظر يا عبد الله، يروي الإمام البخاري في صحيحه من طريق عكرمة رضي الله عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس يفسر هذه الآية، قال: كان أناس من المسلمين يكثرون سواد المشركين، فكان ربما رمي بالسهم فيقتل، وربما ضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هؤلاء أناس كانوا في مكة واستصعب عليهم أن يهاجروا، فبقوا مع أهليهم وكانوا مسلمين، لكنهم استصعبت عليهم الهجرة لم يهاجروا. فكان المشركون إذا خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج معهم أولئك، وكانوا فريقين بينهما الله في الآية، فريق مستضعف يعجز عن الهجرة وهؤلاء عذرهم الله عز وجل، وفريق يستطيع الهجرة لكن شق على نفسه أن يهاجر، فسماهم الله عز وجل ظالمي أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالت الملائكة لهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين نعيش في وسط الكفار، هكذا اعتبروا. فقالت الملائكة، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ أي أنكم كنتم تستطيعون الهجرة ولكنكم شق عليكم أن تتركوا متاع الدنيا رضاء لله وطاعة له سبحانه وتعالى. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل من كان عاجزا عن الهجرة، فقال ربنا جل ثناؤه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعف. أحكام الشريعة قائمة على القدرة، فمتى عجزت عن تنفيذ ما أمرت به سقط عنك التكليف أو أخر عنك إلى قريب. إلا المستضعفين، وهم أناس كانوا ضعفاء لا يستطيعون أن يهاجروا ولا يستطيعوا الهجرة وكانوا مغلوبين على أمرهم، فاستثناهم الله جل وعلا من العقاب، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. تأمل كيف يريد الكفار أن يهلكوا المسلمين، لا يميزون بين رجل وامرأة وطفل، فعدد الله عز وجل الأنواع. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ليبين الله جل وعلا لنا حقيقة ندركها من قصة الهجرة، أن أعداء الله في كل زمان ومكان لا يرتدعون ولا يقصرون في إهلاك المسلمين دون أن يميزوا بين رجل وامرأة وطفل، ما دام أن هؤلاء يتمسكون بدينهم فلا بد أن يقهرهم الأعداء دون أن يميزوا. وسنة الله جارية منذ ذاك الزمان إلى أن ينتهي الأمر إلى ذلك. لا يستطيعون أن يهاجروا ولا يستطيعوا الهجرة وكانوا مغلوبين على أمرهم، فاستثناهم الله جل وعلا من العقاب، فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. تأمل كيف يريد الكفار أن يهلكوا المسلمين، لا يميزون بين رجل وامرأة وطفل، فعدد الله عز وجل الأنواع. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ليبين الله جل وعلا لنا حقيقة ندركها من قصة الهجرة، أن أعداء الله في كل زمان ومكان لا يرتدعون ولا يقصرون في إهلاك المسلمين دون أن يميزوا بين رجل وامرأة وطفل، ما دام أن هؤلاء يتمسكون بدينهم فلا بد أن يقهرهم الأعداء دون أن يميزوا. وسنة الله جارية منذ ذاك الزمان إلى أن ينتهي الأمر إلى زماننا. كذاك ترى أعداء الله لا يميزون بين رجل وامرأة وطفل، كلهم بالنسبة لهم سواسية، يقتلون الرجال والنساء والصبيان الأطفال. هذه سنة الله جل وعلا، لكي يبين الله جل وعلا لنا أن لا نركن إلى الكفار، وأن لا نتخذهم أولياء، وأن لا نصدق بوعودهم ومواثيقهم. قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة في أن يخرجوا من أن يخرجوا من مكة، ولا يهتدون سبيلا، ولا يوفقون إلى طريق للهجرة. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لماذا يريد الله الهجرة من المسلمين؟ حفظا للدين وحفظا لأنفس المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فالله جل وعلا بعد أن بين أن هؤلاء لما تركوا الهجرة أثر عليهم الكفار، لذلك فإن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. فيروي الإمام أحمد أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة، يروي بإسناد صحيح من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى جنادة بن أبي أمية، أنه قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الهجرة، فقال بعضهم: لا هجرة، قد انقطعت الهجرة. قال جنادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بعضهم يزعم أن الهجرة قد انقطعت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد، لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أي أن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة. لا يحل للمسلمين أن يكونوا تحت سلطان الكافرين، لأنهم يفتنونهم في دينهم. فكل من استطاع أن يهاجر من بلاد الكفر لزمه أن يهاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار. قيل: لما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى ناراهما، أي لا يجتمعان في معيشة واحدة. فبين الله عز وجل أن الهجرة ابتداؤها ضعف، أن تترك مالك وأن تترك ملكك، لكن العاقبة هي الخير. وقوة الإسلام وجمع الكلمة بين المسلمين. قال الله عز وجل يبين لما أمر بالهجرة ولما شرع الله للمسلمين أن يهاجروا. قال: ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الهجرة في ظاهرها ضعف، كيف أترك مالي وكيف أترك ملكي؟ انظر إلى وعد الله عز وجل، إن طبقت ما وعدك الله أكرمك الله عز وجل بما ادخر لك من الخير، وما تركته لله يعوض عليه. هؤلاء الذين تركوا ديارهم وأموالهم فيما بعد لما حملوا راية الإسلام أصبحوا أمراء البلاد وأصبحوا ملوك البلاد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عرف وعلم صدقهم فأكرمهم على نواياهم. قال: ومن يهاجر في سبيل الله، الإخلاص لب العمل، لب العمل أن ترى في قلبك ما الذي حملك على الفعل، أهو ابتغاء مرضات الله، أهو ابتغاء مرضات الله أم متاع زائل ودنيا فانية. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فذكر الله عز وجل أن من هاجر يجد أمرين: يجد مراغما كثيرا ويجد سعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كثيرا نحمده حمدا يليق بجلاله، علم بعد جهالة وأكرم فضلا منه ونعمة، فلا منة في التحقيق إلا لله جل وعلا، ولا خير في حقائق الأمور إلا لرب العالمين، بيده الخير يعطيه من يشاء يمنعه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيا عباد الله، انظر إلى وعد الله عز وجل للمهاجر، قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. واختلف المفسرون في تعبيراتهم في معنى المراغم، ومعاني ما قصدوا تصب في معنى واحد، ألا وهو أي أن الذي يهاجر يجعل الله عز وجل له سبيلا لأن يخرج من الضيق إلى السعة، ثم بعد ذلك يعود ويجاهد أعداء الله. على هذا يدور كلام المفسرين فيما ذكره ابن كثير وغيره رحمة الله عليهم جميعا، أي من يخرج في سبيل الله يجد السعة ويجد وسائل يستطيع بها أن يكيد أعداء الله. وأما إذا كان تحت سطوة الكفار يبقى عاجزا لا يستطيع أن يصنع شيئا. ثم قال الله: وسعة، مراغما يجد سبيلا للنجاة، وسعة، وسعة في الرزق، لأن الله جل وعلا لا يريد من المسلمين أن يتركوا أموالهم وأن يعيشوا فقراء، بل إن الله جل وعلا أمر المسلمين أن يعدوا العدة لأعدائهم، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فيجب على المسلمين أن يجتهدوا في أسباب المادة التي أمرنا الله عز وجل بها مع أسباب الروح والتربية والإيمان، لا ينفصلان، بل يجب هذا ويجب ذاك. يجب أن يعد المسلمون العدة بالمال والقوة ما يكيدون به أعداء الله. لذلك وعد الله المهاجرين: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا الذي حصل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكانوا في أول أمرهم في ضيق وشدة، وتركوا الأموال والديار، وبنى لهؤلاء المهاجرين موضعا ينتظرون صدقات المسلمين. ماذا حصل بعد ذلك؟ بعد ذلك حقق الله عز وجل ما أخبر في كتابه: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وسع الله عليهم، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راية الجهاد ورجع إلى مكة فاتحا منتصرا متواضعا لله جل وعلا، حتى دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، ودخلها عنوة كما في صحيح مسلم قال: عندما دخلوا مكة قال قبض رسول الله بإحدى يديه على الأخرى وقال: احصدوهم حصبا. وتحول الضعف إلى قوة، والفقر إلى غنى، وأعز الله عز وجل المسلمين، ورفع الله عز وجل كلمتهم. وهكذا يا عباد الله، ما الذي نجنيه ونستفيده في حياتنا الآن؟ الآن نحن نعيش والحمد لله في بلاد الإسلام، وإن كان ولاة الأمر قد قصروا في تطبيق أحكام الإسلام، لكننا نعبد الله جل وعلا، ولا يمنعنا أحد من عبادة ربنا عز وجل. هذه نعمة عظيمة أن تقيم شعائر دينك دون أن تمنع منها، ذلك من فضل الله عز وجل. فما الذي نستفيده؟ وما دورنا الآن في هذا الزمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنك في جهاد وفي هجرة ما دمت حيا، فالهجرة هجرتان والجهاد جهادان، ولا ينفك المسلم عن هاتين الهجرتين أو عن إحداهما. كذاك الجهاد جهادان، لا ينفك المسلم عن الجهادين أو عن أحد الجهادين. أما الهجرتان فهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأما الهجرة الأخرى هجرة المعاصي إلى طاعة الله جل وعلا. مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن أنت في هجرة، أنت في هجرة، إن لم تهجر بلاد الكفر لأنك تعيش في بلاد الإسلام، فعندئذ يبقى عندك الهجرة الأخرى، وهي أن تهجر المعاصي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجروا ديارهم وأموالهم، ونحن الآن لا نستطيع أن نهجر المعاصي، فكيف لو أمرنا في يوم من الأيام أن نهجر ديارنا وأموالنا؟ عليك أن تكون عاقلا، عليك أن تقبل على الله جل وعلا، لا تتسلى بأحداث الهجرة، فإنها ربما تسليك ولكنها لا تفيدك إذا لم تعمل بمقتضاها. ففات علينا الهجرة من بلاد الكفر، إذ مكن الله جل وعلا الآن في بلادنا، مكن الله عز وجل فيها الشعائر، تعبد الله كما تريد، لا يمنعك أحد من شعائر الله. إذن أنت لست مستضعفا عاجزا أن تقيم شعائر الله في حدود قدرتك وحدود أهل بيتك. إذن بقيت علينا هجرة المعاصي. وانظروا يا عباد الله، الآن في بيوتنا من المنكرات ومن الخبائث ما الله به عليم، من المعازف والموسيقى والأفلام وإلى آخره، ومن هذه الأمور التي يستحي أن يتكلم فيها الإنسان، فأين هجرتنا من هجرة أولئك؟ أولئك هجروا المعاصي وهجروا الأوطان والديار والأموال، باعوا كل شيء لله، فماذا بعنا نحن لربنا عز وجل؟ كذلك الجهاد جهادان، أعظمهما وأولاهما جهاد الأعداء، كذلك جهاد النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فإذا لم تتمكن أن تجاهد أعداء الله بقي الجهاد الآخر، أن تجاهد نفسك في ذات الله. المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. إذن ها هنا هجرة لازمة لنا، وها هنا جهاد لازم لنا، هجرة المعاصي وهجرة المنكرات، والقيام بجهاد النفس حتى يتسنى لك الجهاد الأعظم، ألا وهو جهاد العدو. هذا الذي نستفيده من الهجرة، كيف تتربى نفوسنا على ذلك. وأما إذا سمعنا قصص الهجرة وانشرحت الصدور فإن هذا لا يكفي حتى تعمل بمقتضى ما سمعت. قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يختم لنا ولكم بالإسلام والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.